أن المسلم إذا نزل به أمر الله، أعني المريض مرض الموت، أو إذا أحس الإنسان بدنو أجله، فإن هناك أمورا ينبغي عليه أن يراعيها، وكذلك من حوله ممن يقومون بتمريضه والعناية به. فالأصل في المسلم أنه إذا حضرته المنية لله، هذا لا يصور، لا تصور يا أخ، لا تصور. فالأصل في المسلم إذا نزل فيه أمر الله به أمر الله أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وفي هذه الأوقات التي تكون آخر عهد الإنسان بالدنيا، ينبغي عليه أن يخرج من هذه الدار خفيف الحمل من الحقوق والمظالم، ويتخلص من حقوق الناس ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فلا يعلم بمظلمة ولا بحق لمسلم إلا ردها لصاحبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. والشيطان حريص على منع الإنسان من هذا الأمر واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فلربما أخذت الإنسان العزة بالإثم، ولربما تسلط الشيطان عليه كيف يرجع عن كلامه، وماذا تقول الناس فيه، وماذا تقول عنه، وهكذا يوسوس له الشيطان أنه سيصبح ذليلا وأن الناس ستتكلم فيه. وهذا كله ينبغي للمسلم أن لا يفكر فيه، لأن الخوف من الله مقدم على الخوف مما سواه، والخشية لله عز وجل تنسي العبد كل شيء سواه، وهذا كمال التوحيد وكمال الإيمان بالله عز وجل، أن المسلم إذا نزل به أمر الله أو بلغه أمر الله عز وجل نفذ هذا الأمر كما أمر الله وكما طلب منه، مسلما أمره كله لله. فمن أطاع الله وظن أنه سيذل سيعزه الله، ومن أطاع الله وظن أنه يهان فسيكرمه الله. فهذا الأمر أمر عظيم، أن الشيطان يحول بين الإنسان وبين رد المظالم، ويتأكد رد المظالم عند دنو الأجل، فإنه لو مات فإنه سيبقى عليه وزر المظلمة. وهذا معنى قوله سبحانه: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فالآثار هي بقايا الخير والشر، فمن كان في هذه الدنيا قد ابتلي بمظلمة لأخيه المسلم فهي شر عليه، فإذا تخلص منها قبل لقاء الله سلم من تبعاتها. وأما إذا خاف من الناس وخاف من كلام الناس وقدم هيبة الناس على هيبة الله والعياذ بالله، فهذا من ضعف الإيمان ومن الحرمان والعياذ بالله، بل عليه أن يتق الله وأن يعظم الله سبحانه وتعالى في قلبه، فيخبر أولاده ويخبر قرابته. ثم إذا أخبر الأولاد والقرابة أو كتب في وصيته، فعليه أن يعهد بهذا الأمر إلى من يثق به ويعلم أو يغلب على ظنه أنه سينفذ كلامه، ولا يلي هذا الأمر للضعفاء ولا يسنده إلى من يجامل الناس، بل عليه أن يسنده إلى القوي الأمين. فالوصايا بعد الموت تربط بأناس يعرفون بالأمانة وبالقوة، بالأمانة فلا يخونوا ولا يغيروا ولا يبدلوا بعد ما سمعوا، وبالقوة فلا يجاملون أحدا ولا تأخذهم في الله لومة لائم. فهؤلاء هم الذين يعهد إليهم برد الحقوق والمظالم، فيقول: أنا ظلمت فلانا في أرضه، وأنا ظلمت فلانا في ماله، ويا أولادي أنا ظلمت فلان في كذا وكذا، وأنا سببت فلان أو شتمت فلان أو أخذت مال فلان، ويكون شجاعا طالبا لمرضاة الله عز وجل. ولذلك قال بعض السلف: يا بني أصدق حيث تظن أن الصدق يضرك فإنه ينفعك، ولا تكذب وأنت تظن أن الكذب ينفعك فإنه يضرك. فمن صدق فقد أطاع الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فإذا تاب الإنسان ورد المظلمة إلى أهلها فقد أفلح وأنجح، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: وبدل الله سيئاته حسنات. وأيضا إذا عرف صاحب المظلمة دعاه وناداه وطيب خاطره وقال: إني أخطأت في حقك فسامحني، يقولون: هذا ذليل، هذا ضعيف، هذا جبان، كل هذا لا يعنيك، ففضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ومما يشجع الإنسان على رد المظالم أن يتذكر المظلومين الذين ظلمهم، وأن يتذكر حرقتهم على حقوقهم، وأن يتذكر كيف آذاهم وكيف أقض مضاجعهم، فيصدق مع الله عز وجل في رد هذه المظالم. وإذا كان عنده من العمال والمستخدمين من تعامل معهم وأصدقاؤه، كذلك إذا كان في تجارة أو نحوها، فإنه يتحلل من المظالم ويقول: يا بني فلان عاملني، فاسأله أن يسامحني في حقه. فكان السلف الصالح رحمهم الله يحرصون على هذا. والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيح، أعني صحيح مسلم، في روايته عن النبي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، فيكتب الوصية بالحقوق التي عليه والحقوق التي للناس، إذا كان قد استدان من أحد مالا كتب هذا المال وبينه وكتب عنوان الشخص واسمه كاملا إذا كان لا يعرفه الورثة، وكتب عنوانه، وهكذا من جميع الوسائل التي يتوصل بها إلى معرفة أهل الحقوق ليأخذوها تامة غير ناقصة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.